الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال زهير: لعمري لنعم الحي جر عليهم بما لا يواتيهم حسين بن ضمضمي. ما العمر؟ العمر والعمر والعمر الحياة. أحسنت. وإذا أرادوا القسم يقولون العمر. أحسنت. بفتح فضم. أحسنت. لعمرك إنهم في سكرتهم يعمهون. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال: فقضوا منايا بينهم ثم أصدروا إلى كلأ مستوبر متوخم. أصدروا إلى كلأ، ما معنى أصدروا؟ الصدور ضد الورود. أحسنت. ومنه يومئذ يصدر الناس أشتاتا. أحسنت. أحسنت، بارك الله فيكم. يصدر الرعاء. أحسنت، حتى يصدر الرعاء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله لشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال زهير بن أبي سلمى: لعمرك ما جرت عليهم رماحهم دم ابن نهيك أو قتيل المثلم، ولا شاركت في الموت في دم نوفل ولا وهب منها ولا ابن المحرم. فكلا أراهم أصبحوا يعقلونه علالة ألف بعد ألف مصدم. تساق إلى قوم لقوم غرامة صحيحات مال طالعات بمخرم. لحي حلال يعصم الناس أمرهم إذا طرقت إحدى الليالي بمعظم. كرام فلاذ الوتر يدرك وتره لديهم ولا الجاني عليهم بمسلم. سئمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمانين حولا لا أبالك يسأم. رأيت المنايا خبط عشواء من تصبت مته ومن تخطئ عمر فيهرم. وأعلم ما في اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي. أحسنتم، بارك الله فيك. قال زهير: لعمرك، العمر الحياة كما سبق، ما جرت ما جنت عليهم رماحهم، الرماح جمع رمح، داب نهيك أو قتيل المثلم، أي القتيل الذي قتل في موضع يقال له المثلم. وكذلك نوفل ووهب اللذان سيسميهما في البيت الذي بعد هذا، كل هؤلاء عقلهم حرم والحارث، وليس عليهم منهم أي جناية، ولكن من أجل إطفاء الفتنة. ولا شاركت في الموت في دم نوفل ولا وهب منها ولا ابن المحرم. ولا شاركت، أي الرماح، في الموت في دم نوفل ولا وهب. وحرك وهب ضرورة، هو وهب وفتح الهاء ضرورة. ولا وهب منها ولا ابن المحرم بمهملتين أو بمهملة فمعجمة، ولا ابن المحزم أو بمعجمة فمهملة، ولا ابن المخرم أو بمعجمتين ولا ابن المخزم. فكلا أراهم أصبحوا يعقلونه علالة ألف بعد ألف مصتم. فكلا، أي كلهم أو كل واحد منهم، فالتنوين نائب عن مضاف إليه، كان في قوله تعالى: كل له قانتون، التنوين نائب عن المضاف إليه، وكل أتوه داخلين. هنا ما إعراب كل في قوله فكلا أراهم؟ تكون مفعول مطلق. نعم، منصوب على هو صحيح مفعول به، لكن ماذا تقول فيه؟ نائب عن المفعول، نائب عن المفعول المطلق. في قوله تعالى: والسماء بنيناها، ما وجه النصب في السماء؟ أنعميه يكون مفعول لفعل محذوف، نصبه بنينا السماء بنيناها. أحسنت، نعم، بنينا السماء بنيناها، هذا ماذا يقال فيه؟ منصوب على، في باب في النحو يذكر هذا، في باب في النحو. أحسنت، أحسنت. منصوب على الاشتغال، نعم، منصوب على الاشتغال، فهو منصوب على الاشتغال بفعل محذوف يفسره الفعل المذكور بعده. فكلا أراهم، أرى كلا أراهم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، بنينا السماء بنيناها، والأرض فرشناها، والأنعام خلقها أحسنت، والأرض مددناها، والقمر قدرناه، والقمر قدرناه أحسنت، وكل شيء أحصيناه فيما يمبين. هذا قريب من الذي في البيت. فكلا أراهم أصبحوا يعقلونه، يعطون العقل أي الدية. سميت الدية عقلا لأنها تعقل الدم عن السفك أي تحقنه وتحبسه. وقيل سميت عقلا لأن دافع الدية كان يأتي بالإبل إلى أفنية القتيل فيعقلها هناك بعقولها، ثم سميت الدية عقلا وإن كانت من الدنانير والدراهم. والعقال هو الحبل الذي يعقل به. وقد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. العقال الحبل الذي يربط به البعير. وفي رواية: لو منعوني عناقا، والعناق الشاة الصغيرة. فكلا أراهم أصبحوا يعقلونه، يغرمون عنه عقلا أي حبسا للدم عن السفك. علالة هي بالعين، والعلالة الشيء بعد الشيء، يقال عل بمعنى شرب مرة ثانية. ومنه قول ابن صاحب المعلقة وهو كعب بن زهير رضي الله عنه في بعث سعاد: تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت كأنه منهل بالراح معلول. النهل الشربة الأولى، والعلل الثانية. علالة ألف بعد ألف مصتم أي تام غير منقوص، يقال رجل صتم أي تام. يقول في هذه الأبيات الثلاثة: إن مدوحيه هارما والحارثة ليست منهما جناية ولا سفك دم. فلم يشارك في قتل ابن نهيك ولا في قتل القتيل الذي بموضع المثلم ولا نوفل ولا وهب ولا ابن المحرم، ومع ذلك فقد أديا ديات القتلى ألفا من الإبل بعد ألف آخر تام غير منقوص. تساق إلى قوم لقوم غرامة صحيحات مال طارعات بمخرمي، هكذا روايتي الرفع. تساق تحمل إلى قوم كأنما يساقون إلى الموت هم ينظرون، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة. غرامة يغرمها السائق إلى المسوق له. صحيحات ليس فيها عدة ولا مطل، يقال مال صحيح إذا كان وصل لا عن مطل ولا عدة، هذا المعنى الأول. وقيل فيه إن المعنى أنها سليمات من العيوب. صحيحات مال طالعات بمخرمي، المخرم الطريق في الجبل، يعني أنها تعلو طرق الجبال عند سوقها إلى أودياء المقتولين. تعلو هذه الإبل طرق الجبال عند سوقها إلى أولياء المقتولين. لحي حلال يعصم الناس أمرهم إذا طرقت إحدى الليالي بمعظمي. لحي قوم حلال نازلين، حلال جمع حال كصاحب وصحاب، أو هو جمع حلة للبيوت المجتمعة. يعصم الناس أمرهم أي يحفظ الناس أمرهم، يمنع الناس أمرهم، قال الله تعالى: والله يعصمك من الناس. يعصم الناس أمرهم أي طلبهم أو شأنهم، يعني إذا أمروا أمرا فأمرهم يكون مانعا لذلك الحي، هذا تفسير الأمر بالطلب. أو شأنهم أن يعصموا حيهم من أن يعتدى عليه، هذا تفسير الأمر بالشأن. والأمر يطلق على الطلب ويطلق على الشأن. وفرق بين جمع الأمر بمعنى الطلب وجمع الأمر بمعنى الشأن. الأمر بمعنى الطلب ما جمعه؟ أوامر أحسنت. والأمر بمعنى الشأن ما جمعه؟ أمور. نعم أمور. وأمرهم شورى بينهم أي شأنهم شورى بينهم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، الأمر هنا ليس بمعنى الشأن. إذا طرقت أي أتت، وأصل الطلوق الإتيان ليلى وتوسع فيه، فصار يطلق على مطلق الإتيان. إحدى الليالي بمعظمه، أي بأمر عظيم كرام، فلا ذو الوتر يدرك وتره لديهم، ولا الجاني عليهم بمسلم كرام. لك أن تقول كرام بترقيق الراء، لك أن تقول كرام بترقيق الراء، وهي لغة تميم وقبائل نجد. قال فرزدق: عزفت بأعشاش وما كنت تعزف، وأنكرت من حدراء ما كنت تعرف، ولج بك الهجران حتى كأنما ترى الموت في البيت الذي كنت تيلف. كان الشيخ حمد سالم العدو رحمه الله يقرأ هذا البيت بترقيق رائه، يقرأه: ولج بك الهجران، لأنه لغة الفرزدق فهو تميمي، وقد قرأ ورش عن نافع بها: كراما كاتبين، كراما بترقيق الراء، كرام جمع كريم. فلا ذو الوتر، الوتر والترة كالوعد والعدة في الوزن، ومعنى الوتر والترة الثار، وتكسر الواو أيضا، يعني يقال الوتر والوتر، في تفتح الواو وتكسر في معنى الفرد وفي معنى الثأر والذحل أيضا، وقد قرئ بالفتح والكسر في قوله تعالى: والشفع والوتر والوتر. وأصل الوتر أنه ضد الشفع، نقل إلى هذا المعنى، إلى معنى الثأر والذحل، لأن الواتر أفرد الموتور عن قرينه بقتله إياه. كرام فلاذ الوتر يدرك وتره ثأره لديهم عندهم، ولا الجاني المجرم كالجارم، والمقصود به الآتي بالجريمة، عليهم بمسلم، ليس بمسلم أي ليس بمتروك الإعانة على خصمه، ليس مخذولا، فهو من الإسلام بمعنى الترك، يقال أسلمه إذا خذله وتركه. وفي الحديث: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبا لك يسأمي. سئمت مللت وكرهت تكاليف الحياة مشاقها وأتعابها، ومن يعش 80 حولا سنة لا أبا لك. أصلها أنها كلمة تقولها العرب تحتمل المدح والذم، أي لا أب يشبه أباك في الفضل، هذا مدح، أو لا أب لك أصلا، هذا ذم. والعرب في مقام التعجب قد تأتي بما ظاهره الذم ولا تقصد الذم، أو تأتي بما ظاهره الدعاء على المخاطب وليس المقصود الدعاء عليه. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس؟ الحديث معنى ثكلتك فقدتك، لكنه ليس مقصودا. وكقوله صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك، معنى تربت يداك لصيقت بالتراب، أي افتقرت، لكنه غير مقصود. جرت عادة العرب أنهم يطلقون مثل هذه الكلمات ولا يقصدون معناها الأصلي، وإنما يقولونها عند التعجب أو عند الاستعظام أو نحو ذلك من الأحوال. ألا ترأي العربي تقول عند العجب قاتله الله، ولا تقول ذاك أنقل. ومثله قول كعب بن زهير رضي الله عنه: فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم، فكل ما قدر الرحمن مفعول، قال لا أبا لكم. وقال زهير هنا: ومن يعيش 80 حولا لا أبا لك يسأمي، أي يمل، السأم الملل. رأيت المنايا خبط أشواء، من تصيب تمته، ومن تخطئ يعمر فيهرمي. رأيت المنايا، المنايا جمع منية وهي موت، خبط أشواء أي تخبط خبط أشواء، تضرب ضرب ناقة عشواء، وعشواء تأنيث الأعشى للذي لا يبصر ليلا لضعف بصره. وفي المثل: فلان خابط خبط أشواء، أو هو يخبط خبط أشواء، إذا تاه في ضلالة كالناقة العمياء. والناقة الأشواء تخبط كل ما أمامها، وربما سقطت في مهواة، وربما وطئت سبعا أو حية. من تصب تمته، تقتله، ومن تخطئ يعمر، يمد في عمره فيهرمي يبلغ سن الهرم وهو شدة الكبر، فالموت يأخذ من أتى أجله بلا تفرقة بين الكبير والصغير والعظيم والحقير، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، والموت يأتي بقضاء وقدر لكل أجل كتاب، خلافا لما قد يفهمه قوله رأيت المنايا خط عشواء. وأعلم ما في اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي، وأعلم أعرف ما في اليوم الحاضر الذي مضى منه والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي، لأنه غيب لا يعلمه إلا الله. وهذا البيت من شواهد البلاغيين على مسألة في باب الإيجاز والإطناب والمساواة، وهي الحشو في قوله قبله، لأنه يعلم بالضرورة أن الأمس قبل اليوم. يعاب في الإطناب شيئان، الحشو والتطويل، هذان شيئان يعابان في الإطناب. الحشو المقصود به زيادة معين لغير فائدة، ومثاله قبله في بيت زهير، وأعلم ما في اليوم والأمس قبله هذه زيادة لمعين من غير فائدة. والثاني مما يعاب في الإطناب التطويل، والتطويل زيادة غير معين لغير فائدة، كقول عدي بن زيد العبادي وقددت الأديم ليراه شيه وألفى قولها كذبا ومينا. كذبا ومينا أحدهما زائد من غير تعيين، لأن يعني المينا هو الكذب، فأحدهما زائد من غير تعيين، فإذا كانت زيادة لغير معين لغير فائدة فهذا تطويل، وإذا كانت زيادة لمعين لغير فائدة فهذا الحشو. هذا آخره. لكن الحشو هنا غير مفسد للمعنى، الحشو أيضا قسمان، قد يكون مفسدا للمعنى وقد يكون غير مفسد للمعنى، والحشو في بيت زهير هذا غير مفسد للمعنى. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.